هل الذهاب لبعض الأماكن التي بها مياه يقال إنها تشفي الأمراض الجلدية بإذن الله، هل هذا جائز أو لا؟ لا كان فيه مجرد لحال الحمد لله، كان مجرد وأخذ منه إذا ما يأخذ منه الله جل جلاله الماء المبارك، فإذا ماء قد جرب لعلاج بعض الأمراض فلا بأس يؤخذ منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.